القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضرتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع لام ميم من طنطا، تقول في رسالتها: إذا كان الزوج بخيلا على أولاده ويقتر في الإنفاق عليهم قائلا أنا أدخر لأولادي، ويدعي الفقر دائما مع أنه مستور الحال، ويقول هذه تعاليم الدين، فهل كلامه صحيح؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة القصص: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض. المسلم العاقل هو الذي يعمل للدين والدنيا، لأنه إن كان يعمل لدنياه فقط فقد أضر بآخرته، وإن كان يعمل لآخرته فقط أضر بدنياه. ولكن العاقل من يعمل من أجل الحسنيين، وخير الأمور أوساطها. وما دام الله عز وجل قد وسع على الإنسان فعليه أن يشكر الله على نعمه. روى الطبراني أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتصد أغناه الله، ومن بذر أفقره الله، ومن تواضع رفعه الله، ومن تجبر قسمه الله. ادعاء الفقر كما يفعل هذا الزوج دكتور، وعدم التحدث بنعمة الله تعالى، عواقبه وخيمة كما نعلم، نريد تفصيلا لهذه النقطة. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على مشكلة اجتماعية خطيرة، وذلك لأن زوج السائلة يدعي الفقر دائما، وربما اقترض من الغير ليوهم الناس أنه محتاج. فماذا نقول لهؤلاء؟ نقول لهم: جاء في صحيح البخاري أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه سأل زوجته طعاما، فقالت له: اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاسأله، فإن فلانا سأله فأعطاه، فقال لها: حتى لا أجد شيئا. فلما اشتد به الجوع ذهب إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده يخطب، فأدركه وهو يقول: من يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله. فقال أبو سعيد: فما سألت أحدا أبدا بعد ذلك، وما زال الله عز وجل يرزقنا حتى ما أعلم أهل بيت من الأنصار أكثر منا أموالا. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الإنسان إذا فتح على نفسه باب المسألة والاحتياج فإن النفس لا تقنع ولا تشبع. والمؤمن دائما يشكر الله على نعمه، لأن هذه الحقيقة الإيمانية هي التي أكدها القرآن الكريم. قال تعالى في سورة الحشر: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع محمود هاشم من الجيزة، يقول في رسالته: رغم أن الإسلام يدعو إلى الاقتصاد والاعتدال في الإنفاق، إلا أن كثيرا من المسلمين يفعلون عكس ذلك، فينفقون في رمضان أضعاف ما ينفقونه في غير رمضان، وذلك بحجة الصيام وإقامة المآدب المختلفة، فهل هذا مبرر لزيادة الإنفاق الذي قد يصل ببعض الناس إلى الاستدانة. ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة كلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: شهر رمضان ليس شهر إكثار من الطعام والطيبات، ولكنه شهر إقلال واعتدال يتناسب مع جلال الشهر الكريم، وهو في الوقت نفسه شهر إكثار من الحسنات والخيرات وعمل الصالحات والقربات والطاعات التي تعود بالخير والفائدة على الفرد والمجتمع. أما الجواب المفصل فلم تخل تعاليم الإسلام من كل ما فيه الخير للإنسان في الدنيا والآخرة، ومن هذه التعاليم ما يتصل بطعام الإنسان وملبسه ومسكنه وسائر ما يحتاج إليه في هذه الحياة، حيث دعا الإسلام إلى الاعتدال في الإنفاق في كل هذه الأمور، فقال الله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. ومن صفات عباد الرحمن أنهم يتبعون سنة ونهج الاعتدال والاقتصاد في الإنفاق، يقول الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ويشعر المرء وهو يقرأ آيات القرآن الكريم التي تتحدث عن الإنفاق، يشعر بأن القرآن يشن حربا على الإسراف والمسرفين والتبذير والمبذرين، لما يجلبه هذا السلوك من فساد للنفوس وإهدار للثروة واستنزاف للموارد والطاقات وضياع لحاضر الأمة ومستقبلها. كذلك يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم دعوة القرآن إلى الاقتصاد والاعتدال في قوله صلى الله عليه وسلم: كلوا والبسوا وتصدقوا في غير صرف ولا مخيلة، أي بدون إسراف أو خيلاء. وعلى هذا فإن الإسراف في شهر رمضان يعد مخالفة لتعاليم الإسلام التي تدعو إلى الاعتدال والاقتصاد في النفقة في كل شيء، لأن الموارد المادية مهما كانت كثيرة فإنها بسوء التصرف تأخذ في النقصان والنفاد. ومن هنا حرص الإسلام على إرشاد أتباعه إلى السلوك القويم الذي يحفظ لهم الخيرات والنعم ويقيهم شر الحاجة والسؤال. ربما يقول بعض الناس: يا دكتور، إننا اعتدنا على درجات معينة من درجات الإنفاق في غير رمضان وفي رمضان، ونخشى أن نتهم بالبخل، فكيف نتعامل مع هذا المنطق؟ السلوك المعتدل هو الذي يبتعد عادة عن الإسراف والتبذير، ويبتعد كذلك عن البخل والتقتير، وخير الأمور أوسطها. وهذا مسلك يختلف باختلاف الأشخاص وظروف كل أسرة، لكن ينبغي أن نعلم أن الأصل في شهر رمضان أن يقلل الإنسان من نفقاته حتى لا يتحول شهر رمضان إلى شهر استعراض لكل ما لذ وطاب. ومن هنا فإذا لم نستطع أن نقلل من نفقاتنا في رمضان، فعلى الأقل ننفق في رمضان مثل ما ننفقه في باقي شهور السنة، وليكن رمضان بالنسبة لنا فرصة في توجيه النفقات إلى الفئات المحرومة والفقيرة، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عرف عنه أنه كان يجود بالخير، ويجود بالخير أكثر من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان، أي أنه صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الإنفاق في وجوه الخير لما يعلمه من عظم الثواب والفضل للأعمال الصالحة في شهر رمضان. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي،